الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 20 بعد 100، وفي شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وكان الدرس 19 بعد 100 هو وعنوانه الرابع من مخصصات العموم، النص الخاص، وبينت فيه مسائل تخصيص الكتاب بالسنة، والسنة بالكتاب، والسنة بالسنة، والقرآن بالقرآن. ونبدأ بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم في الخامس من مخصصات العموم، وهو القياس. قال الطفي في شرح مختصر الروضة: من مخصصات العموم قياس النص الخاص، يقدم على عموم نص آخر يخص به عند أبي بكر والقاضي من أصحابنا، وهو قول الشافعي وجماعة من الفقهاء خلافا لأبي إسحاق وبعض الفقهاء، حيث قالوا: لا يخص العموم بقياس النص الخاص. مثال ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: وأحل الله البيع، وهو عام في جواز كل بيع، لأن الآية عامة. ثم ورد النص بتحريم الربا في البر القمح كما في البخاري ومسلم، وفيه: والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء. بعلة الكيل، أيا كانت العلة، المسألة اختلاف عند الأئمة الأربعة، اختلاف في المسألة. وبين ابن حزم التنصيص على ما أتى من الربا أصناف الستة، وكذلك قاله الصنعاني، وفي المسألة خلاف. فقياس تحريم الربا في الأرز فهو قياس نص خاص يخص به عموم إحلال البيع، وكذا تحريم النبيز بعلة الإسكار قياسا على الخمر، وهو قياس نص خاص يخص به عموم قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. قال احتج الآية، قال احتج القائل بتخصيص العموم بقياس الخاص بأن حكم القياس حكم أصله الذي هو النص الخاص، بأن حكم القياس حكم أصله الذي هو النص الخاص. وكما أن النص الخاص يخص العموم، فكذا قياسه الذي حكمه حكمه. فكما أن النص على التحريم، على تحريم الربا في البر خص عموم البيع، فكذا قياس البر على الأرز قياس جلي يعني. وكما أن النص على التحريم، تحريم الخمر، خص عموم لا أجد فيما أوحي إلي محرما، فكذا قياس الخمر في النبيذ يكون مخصصا له، لأنه مساو له كأصله الذي هو النص. قال واحتج الثاني وهو القائل بأن العام لا يخص بقياس النص الخاص بوجوه: أحدها أن النص هو العام والقياس فرع، فلو خص به لقد أو خص به لقدم الفرع على الأصل، وهو غير جائز. ويجاب عنه بأن الممتنع إنما هو تقديم الفرع على أصله، والقياس هنا ليس فرعا للعام بل للنص الخاص، ده فرق طبعا، بل للنص الخاص الذي هو أقوى من العام. ولا يمتنع أن يكون فرع الأصل القوي وأقوى من الأصل الضعيف. الوجه الثاني أن العام يفيد من الظن أكثر مما يفيده القياس منه، لما مر من تقديم خبر الواحد على القياس، وحينئذ تقديم الأقل، قلت في الجزء الأول من كتاب ما قل ودل الإجماع على حجية الخبر، خبر الواحد، وحينئذ تقديم الأقل فائدة على الأكثر فائدة. ويجاب عنه أن لا نسلم أن العام يفيد من الظن أكثر مما يفيده القياس، وإنما ذلك مع النص الخاص مع القياس، كحديث نقض الوضوء بمس الذكر. قلت هنا في الهامش: حديث من مس ذكره فليتوضأ، الترمذي، وقال حسن صحيح، ونقل قول البخاري هو أصح شيء في الباب، ثم عددت التخريج لهذا الحديث. وحديث وأكل لحم الجزور كما في صحيح مسلم، والكلام في تقديم خبر الواحد على القياس في ذلك لا فيما نحن فيه الآن. الوجه الثالث أن معاذ في حديثه المشهور قدم السنة على القياس، وهو عام فيما إذا كان القياس أخص أو أعم. في الجزء الأول تقريبا صفحة 245 أو 225 بينت تحقيق حديث اجتهد رأيي ولا آله، ونقلت عنه الصحة في أكثر من إمام، ومنها ما قاله الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه أنه حديث شهرته تغني عن الإسناد. وذلك يقتضي تقديم العام على قياس النص الخاص، فلا يخص به النص العام ويجاب عنه بأن حديث معاذ إن ثبت باستدلالكم بعمومه فهو إثبات لتقديم العام بالعام، وهو مدرك ضعيف، أو هو مدرك ضعيف. المدرك ما تدرك به مكان الدليل، يعني الدليل نفسه تدرك الدلالة من الدليل، وهو مدرك ضعيف يعني دلالة ضعيف. ثم هو محمول على ما إذا كان القياس مساويا للسنة في العموم والخصوص بما ذكرناه من الدليل. أما إذا كان القياس أخص كان الظن الحاصل منه أغلب فيقدم، لأن تقديم الأقوى متعين للعمومين أو القياسين إذا تقابلا. مسألة في آخر الكتاب إن شاء الله في باب التعادل والترجيح والتعارض، دائما في هذا الباب يقدم الأقوى على الأضعف أو الأقل قوة منه، وهذا بلا خلاف طبعا. وقال بعض الأصوليين يخص العام بجلي القياس دون خفيه لقوته، لأن القياس الجلي أقوى الأقيسة، دون القياس الخفي لضعفه، هو أولى لما سبق من تقديم أقوى الظنين. أقوى الظنين يعني أقوى الدليلين رتبة الدليل في القوة والضعف. والقياس الجلي قال البعض هو قياس العلة، وهو إثبات الحكم في الفرع بعلة الأصل، كقياس الأمة على العبد في سراية العتق. السراية التكملة يسري إلى بقية العتق، والنبيذ على الخمر في التحريم ونحوه. وقيل هو ما يظهر منه المعنى، نحو قوله عليه السلام لا يقضي القاضي وهو غضبان كما في الصحيحين، لأن المعنى المقتضي للمنع ظاهر فيه، وهو اضطراب الخاطر وضعف إدراك الحكم لقوة الغضب، فيلحق به ما وجد فيه من معنى من خوف أو نحوه، أو جوع أو عطش أو إكراه وهكذا. وقال عيسى ابن أبان يخص بالقياس العام المخصوص دون العام الذي ليس بمخصوص. مسألة العام إذا خصص ضعفت عموميته أو ضعف عمومه، واخد بالك؟ فقال يخص بالقياس العام المخصوص دون العام الذي ليس بمخصوص. وحكي هذا عن أبي حنيفة، ووجهه أن العام المخصوص يضعف وحينئذ يقوى القياس على تخصيصه بخلاف الباقي على عمومه. الذي يبقى على عمومه قوي، فإن خصص هذا التخصيص يضعف من القوة، واخد بالك؟ طيب انتهى كلامه. قال المرداوي في التحبير شرح التحرير يخص العام بالقياس هو نوعان، أحدهما أن يكون قطعيا، فإن كان القياس قطعيا خص به العام قطعا بلا خلاف، يعني قاله الأبياري في شرح البرهان، البرهان بتاع الجويني في أصول الفقه، فقال القياس القطعي يجوز التخصيص به بلا خلاف، وذلك فيما إذا كان حكم الأصل الذي يستند إليه الفرع مقطوعا به وعلته منصوصة أو مجمعا عليها، وهي موجودة في الفرع قطعا ولا فارق قطعا، فهذا النوع من القياس لا يتصور فيه الخلاف، انتهى. قال قلت أي المرداوي ظاهر كلام كثير من العلماء إجراء الخلاف فيه، والثاني أن يكون ظنيا وهو محل الخلاف والذي عليه الأئمة الأربعة جواز التخصيص به، خد بالك. قال ابن قاضي الجبل تنبيههم في مأخذ المسألة من كلام المأخذ كالمدرك، مأخذ الدليل من الأدلة. في مأخذ المسألة من كلام الإمام أحمد، فإن الآمدي وابن الحاجب حكياه عن الأئمة الأربعة، أي التخصيص. قال أحمد في رواية الحسن ابن ثواب: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترده الأمثلة طبعا، وهذا ما نص عليه أبو هريرة رضي الله عنه، وظاهره أن القياس لا يرد الظاهر. قال ابن عقيل: هذا من كلام هذا من كلام لا يمنع، لأن التخصيص ليس برد، وإنما هو بيان. التخصيص بيان. قلت في الهامش، قال ابن عقيل في الواضح في أصول الفقه: وإنما أراد لا ترد الروايات بالآراء، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الكثير من الناس يتجهون إلى المسائل العقلية ولا حكم للعقل، إنما العقل هو آلة لمعرفة الدليل ولقوة الاستنباط وللتكليف، مناط التكليف العقل فحسب. فقال: لا ترد الروايات بالآراء. الكثير من الناس الحديث عندهم ويركنون إلى العقل، يقول لك طب إزاي وما ينفعش، هذا كلام باطل وهذه مشاقة لله ورسوله. وتمسكوا برواية بكر بن محمد: إذا قذف زوجته بعد الثلاث وله منها ولد يريد نفيه يلاعن، فقيل له: أليس يقول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم وهذه ليست زوجة؟ فاحتج بأن الرجل يطلق ثلاثا هو مريض فترثه، يبقى الزوجية مستمرة لأنه مر من الميراث. قال: وهذا فار من الولد. قال القاضي: وقد عارض الظاهر بضرب من القياس. قال ابن قاضي الجبل: قلت: ليس فيه تخصيص للعموم، وإنما عارض الظاهر المفهوم، أو عارض الظاهر المفهوم، وإنما عارض الظاهر المفهوم، لأن تخصيص الحكم بالأزواج بنفيه عنهن سواهن. ونقل الميموني في الرجل يزوج ابنته وهي كبيرة: أحب إلي أن يستأمرها، فإن زوجها من غير أن يستأمرها جاز النكاح، وهذا للأب خاصة. قال ابن قاضي الجبل: قلت: كأنه خص قوله لا تنكح البكر حتى تستأذن، كما في صحيح البخاري ومسلم، انتهى. وعن ابن سريج والطوفي من أصحابنا: يخص القياس الجلي دون غيره، وقاله جماعة من أصحاب الشافعي. واختلفوا في تفسير الجلي والخفي، فقيل: بينت في القياس أنواع الأقيسة كلها في الجزء الثاني من هذا الكتاب. قال: واختلفوا في تفسير الجلي والخفي، فقيل: الجلي قياس العلة، والخفي قياس الشبه. وقيل: الجلي ما تتبادر علته إلى الفهم عند سماع الحكيم الحكم، كتعظيم الأبوين عند سماع قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، هذا بين جدا. وعند الآمدي: إن ثبتت العلة بنص أو إجماع جاز التخصيص به، وإلا فلا. واستدل للأول بجواز التخصيص بالقياس بإجماع الصحابة على ذلك، وليس كما قالوا، واستدل للمنع. لو قدم التخصيص به لقدم الأضعف، لما سبق في تقديم خبر الواحد على القياس، ورد بأن ذلك عند إبطال أحدهما، والتخصيص إعمال لهما، الإعمال أولى من الإهمال. قال: واستدل الآمدي أن العلة كذلك كنص خاص. فائدة: قال صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، كما في الصحيحين. قاله صلى الله عليه وسلم لما فرغ الأحزاب وأمره جبريل عليه السلام بالسير إلى بني قريظة. ففعل الفريقين يرجع إلى تخصيص العموم بالقياس وعدمه. وبينت هذه المسألة تفصيلا في كتابي قاعدة لا ينكر المختلف فيه حدودها وضوابطها، في مسألة هذا الحديث في غاية الأهمية وشرحه في غاية الأهمية. هذه المسألة أخذتها من مصنف أبي قاضي الجبل في الأصول، فإنه قال تنبيه هذا كلام المرداوي تكملة له. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. ثم ذكر له أن طائفة صلت في الطريق في الوقت، وطائفة صلت في بني قريظة بعد الوقت، فلم يعب واحدة منهما. فمن أخر الصلاة حتى وصل إلى بني قريظة أخذ بعموم قوله: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. ومن صلى في الوقت قبل أن يصل أخذ بأن المراد بقوله ذلك للتأكيد في سرعة السير إليه، لا في تأخير الصلاة عن وقتها. فقال ابن حزم: التمسك بالعموم هنا أرجح، وأن المؤخر للصلاة حتى وصل بني قريظة هو المصيب في فعله. وهذا طبعا خالفه ابن القيم وفصله في هذه الغزوة في زاد المعاد، وتكلم كلاما مهما نقلته في كتاب قاعدة لا ينكر مختلف وغيرها. وخالفه الشيخ تقي الدين ابن تيمية بأن المراد من ذهب من ذلك التأهب وسرعة المسير لا تأخير الصلاة، وأن من صلى في الوقت كان هو المصيب. وكلا الطائفتين مجتهد، ولكن مع الاجتهاد لابد من بيان الراجح من المرجوح. فلذلك لم يعنف واحدة منهما، هذا اجتهد وهذا اجتهد وهذا له دليله وهذا له دليله، ولكن لابد من الترجيح. دي مسألة مهمة عند المشايخ وعند من يتكلم في دين الله، لا يأتي بالمسألة وينقل كلام أهل العلم فيها ويسكت. طب ما الطلبة تستطيع أن تقرأ ما نقلته، أين الترجيح؟ فلا بد من الترجيح للبيان، الكل يؤخذ من قوله ويرد. والدلالات الإضافية التي تختلف باختلاف المجتهد بقدرته على الاجتهاد ومعرفة أدلة الأحكام والدلالات وما شابه، تختلف باختلاف الأشخاص ودرجة الاجتهاد. فلا بد أن تدلي برأيك مع الدليل الذي يثبت المعلومة في قلبك ابتداء، ثم في على طلبة العلم، حتى لا يأخذ المسألة تقليدا وقال فلان وقال علان. الأئمة الأربعة بل والظاهرية عن الخمسة قد يستدلون بالآية أو بالحديث، كل منهم له دلالته استنباطا من نفس الآية ومن نفس الحديث. يبقى خمس وجوه وخمس دلالات. طيب هنقول كل واحد مصيب؟ لا، الحق واحد. نعم، انتهى كلامه. قلت: وذكر الزركشي أن مذهب الشافعي التخصيص بالقياس، فنقل عن الشيخ أبي حامد كما في البحر المحيط وما بعده. قال: قد ذكر الشافعي في الأم قول الله تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. واحتمل أمره تعالى في الإشهاد أن يكون على سبيل الوجوب، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ومررت قبل ذلك تخريجه، وهو عليه العمل والإجماع على معناه حتى لو تكلموا في دلالته في سنده. واحتمل أن يكون على الندب، كقوله: وأشهدوا إذا تبايعتم. وقال الشافعي: لما جمع الله بين الطلاق وبين الرجعة وأمر بالإشهاد فيهما، ثم كان الإشهاد على الطلاق غير واجب، كذلك الإشهاد على الرجعة أي غير واجب أيضا. قال الشيخ أبو حامد: قد قاس الشافعي الإشهاد على الرجعة على الإشهاد على الطلاق، يبقى قياس على قياس. وخص به ظاهر الأمر بالإشهاد، إذ الظاهر الأمر للوجوب. طبعا هو الأصل الأمر للوجوب، ما لم يصرف الوجوب إلى الاستحباب، يصرف الوجوب إلى الاستحباب. وبينته في بداية الجزء الثالث من كتاب ما قل ودل، وشرحته لكم وهو موجود إن شاء الله على الموقع. وقال الشيخ أبو حامد الإسفرايني: القياس إن كان جليا مثل فلا تقل لهما أف، جاز التخصيص به بالإجماع. وإن كان واضحا وهو المشتمل على جميع معنى الأصل كقياس الربا، فالتخصيص به جائز في قول عامة أصحابنا، إلا طائفة شذت لا يعتد بها بقولهم. قال: وإن كان خفيا هو قياس علة الشبه، وبينت أقسام القياس في الجزء الثاني من كتاب هذا. فأكثر أصحابنا أنه لا يجوز التخصيص به. وقال ابن كج: قياس الأصل وقياس العلة لا يختلف المذهب أن التخصيص بهما سائغ جائز وعليه عامة الفقهاء. والقياس الجلي ما تتبادر علته إلى الفهم باين، الإسكار معروف، مثل لا يقضي القاضي وهو غضبان كما في الصحيحين. وعبارة الماوردي والروياني من الشافعية في المسألة، وهما أئمة من الشافعية، أن القياس الجلي هو ما يعرف من ظاهر النص بغير استدلال، كقوله تعالى: فلا تقل لهما أف. الأف أقل الأمور، وهو بين يدل على تحريم إيه؟ الضرب قياسا على الأصح. فيجوز تخصيص العموم به قطعا لأنه قياس جلي قطعي. والقياس الظاهر كالمعروف بالاستدلال، كقياس الأمى على العبد في السراية وفي العتق، فيجوز التخصيص به عند أكثر أصحابنا. وبينت السراية في المرة هذه مرة أو المرة السابقة. قال الشارح في اللمع: الجلي يجوز التخصيص به قطعا، وأما الخفي فإن كان مستنبطا من الأصل لم يجوز تخصيصه به قطعا. ما هو خفي وليس بجلي وليس بقطعي، كعلة الحنفية عند الربا في أنه الكيل، فإنهم استنبطوها من حديث عبادة كما في مسلم مرفوعا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل وسواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وهو عام في القليل والكثير، والعلة التي استنبطوها توجب التخصيص فيما لا يمكن كيله، فلا يجوز، لأنه يعترض الفرع على أصله وهو لا يصح. وإن كان غير مستنبط من الأصل جاز، مثل مثل القفال الشاشي للتخصيص بالقياس بقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقوله في الإماء: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فدلت هذه الآية على أن الأمة لم تدخل في عموم من أمر بجلدها 100 من النساء. ثم قيس العبد على الأمة فجعل حده 50 جلدة بالقياس، فكانت الأمة مخصوصة والعبد مخصوص من جملة قوله: والزاني، بالقياس على الأمة، قياس في قياس. وكذلك قوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، إلى قوله: فكلوا منها. فاحتملت إباحة الأكل من جميع الهدي، واحتمل في البعض وأجمعوا على أن هدي جزاء الصيد لا يجوز الأكل منه، فهذا تخصيص، فكان هذا مخصوصا بالإجماع. واختلفوا في هدي المتعة، فذهب أصحابنا إلى تحريم الأكل، وخالفهم غيرهم، فكأن الوجه عندنا في ذلك أنه واجب كوجوب جزاء الصيد، ووجوب ما ينذر المرء إخراجه من ماله، يبقى ده لا يؤكل منه. فقيس المختلف فيه على من ذلك على الجميع، على المجمع عليه لاجتماعهما في المعنى، والمعنى هي العلة، وهو الوجوب. وكان جزاء الصيد خارجا من العموم بالإجماع، وهدي المتعة والقران مخصوص بالقياس على ذلك، وتبعه السمعاني في ذلك، يعني في قواطع الأدلة في الأصول عند أبي المظفر السمعاني. ومثله القاضي أبو الطيب الطبري بأن الصبي الذي يجامع مثله إذا مات والمرأة حامل لا تعتد منه، لأنه حمل لا يمكن أن يكون من زوجها. قال: ومنفي عنه قطعا، فلا تعتد به قياسا على الحمل الحادث بعد وفاته، فيخصص بهذا القياس عموم وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذه المسألة غير مسألة تخصيص العموم بالمعنى، فإن تلك للشافعي فيها قولان. قال: ولهذا تردد في نقض الوضوء بالمحارم، ولهذا تردد في نقد الوضوء بالمحارم لأجل عموم أو لامستم النساء، هو دليله. والتخصيص بالمعنى، المحارم لا يصار عليها الشهوة عياذا بالله، فقال بالمعنى، في معنى، حتى لو هذه أو لمستم النساء ملامسة بعيدا عن الجماع. والتخصيص بالمعنى، مسألة فهم الدليل مسألة مهمة جدا، لذلك خصص العموم بالمعنى، وهذا الدليل على ذلك، وهو الشهوة المنتفية عنهم طبعا. وكذا في القاتل بحق، من حديث القاتل لا يرث، وقوله أيما إهاب دبغ فقد طهر، واستنبطوا منه ما خصص جلد الكلب والخنزير. وقد نقح إمام الحرمين في النهاية الفارق بين المسائل، فقال فيه بعد تجويزه التخصيص بالقياس: هذا فيما يتطرق إليه المعنى، وأما ما لا يتطرق إليه معنى مستمر جائز على السير، فالأصل فيه التعلق بالظاهر وتنزيله منزلة النص، ولكن قد يلوح مع هذا المقصود، مع هذا المقصود الشارع بجهة من الجهات، فيتعين النظر إليه. وهذا له أمثلة، منها أن الله تعالى ذكر الملامسة في قوله أو لمستم النساء، فحملها الشافعي على الجس باليد، ثم تردد نصه في لمس المحارم من جهة أن التعليل لا جريان له في الأحداث الناقضة، ما لا يجري القياس في إثباته، فلا يكاد يجري في نفيه، فمال الشافعي في ذلك إلى اتباع اسم النساء. وأصح قوليه أن الطهارة لا تنتقض بمسهن، لأن ذكر الملامسة والمصاف والم لأن ذكر الملامسة المضافة إلى أن يقع شيء من الأحداث يشعر بلمس اللاتي يقصدن باللمس، بقى هنا في تخصيص من ناحية المعنى، الأم والأخت والبنت. فقال إن لم يتجه معنى صحيح دلت القرينة على التخصيص، فقوله ليس للقاتل من الميراث شيء، فالحرمان لا يسند فيه تعليل، فإن انسد مسلك التعليل اقتضى الحال التعلق بلفظ الشارع الظاهر يعني. تردد الشافعي في أن القتل قصاصا أو حدا إذا صدر من الوارث، فهل يقتضي حرمانه؟ لأن المفروض مع الابن والوارث المحبة والود. قال: فوجه تعلق الحرمان بكل قتل التعلق بظاهر الحديث مع حسم التعليل، المعنى والعلة والحكم والسبب والمناط، ووجه إثبات الإرث التطلع إلى مقصود الشارع، وليس بخفي أن قصده مضادة غرض المستعجل، مضادة غرض المستعجل، وهذا لا يتحقق في القتل الحق. وكذلك النهي عن بيع اللحم بالحيوان، كما رواه مالك كان في الهامش عندي في الموطأ مرسلا بسند صحيح، كما قال المجد في المنتقى، وقال الشوكاني في النيل، ووصله الدارقطني في الغرائب، وحكم بضعفه وصوب الرسالة، ورواه الحاكم في المستدرك وصححه عن الحسن عن سمرة. طيب، يبقى مرسل يعني. فمن عمم تعلق بالظاهر، ومن فصل بين الربوي ومن فصل بين الربوي وغيره تشوف تطلع يعني إلى درك مقصوده، معرفة وإدراك مقصوده، وهو أن الحيوان كما بيع نبيع الشاة به نبيع الشاة بلحمه. طيب، قال: واعلم أنه يجوز أن يستنبط من النص معنى يعممه قطعا، كاستنباط ما يشوش أو يشوش الفكرة في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا يقضي القاضي وهو غضبان، يقاس عليه ما يشوش على الفكر، من التعب الشديد أو من البول والغائط أو من شدة الجوع وما شابه. وكاستنباط الاستنجاء بالجامد الطاهر القالع من الأمر من الأمر بالأحجار كما في الصحيحين، وهو غالب الأقيسة. ولا يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالبطلان، ما ينفعش، ده هذا هدم للدليل. ولهذا ضعف قول أبي حنيفة في قوله في 40 شاة شاة كما في البخاري، أي قيمة الشاة، لأن القصد دفع الحاجة بالشاة أو القيمة. يعني أبو حنيفة رحمه الله استنبط هذا ونظر إلى العلة، فهي القصد دفع الحاجة سواء بالشاة أو بقيمة الشاة التي هي مال. ويلزم منه أن لا تجب الشاة أصلا، يبقى هذا هدم للدليل، لأنه إذا أوجبت القيمة لم تجب الشاة، فلا تكون مجزئة، وهي مجزئة بالاتفاق، يبقى الكلام ده لا يلزمنا. فقد عاد الاستنباط على أصله بالبطلان، هذا فرع ودليل على مسألة لا يجوز أن تستنبط من المعنى من النص معنى يعود عليه بالبطلان. وهل يجوز أن يستنبط منه معنى يخصصه؟ فيه قولان تردد فيهما الترجيح، وقال الكية في المدارك: المنقول عن الشافعي أنه لا يجوز تخصيص العموم بالمعنى، لأن المعنى ينبغي أن يفهم ثم يبحث عن دليله، فإن فهم معنى اللفظ سابق على فهم معناه المستنبط، في معنى ظاهر ثم معنى مستنبط. وإذا فهم عمومه فكيف يتجه بناء علة على خلاف ما فهم منه؟ قال: ويتجه للمخالف أن يقول: المعنى الذي يفهم من العموم في النص في النظر الثاني ربما تراه أوفق لموضوع اللفظ ومنهاج الشرع، وذلك تنبيه إما بفحوى الخطاب ومخرج الكلام، وإما بأمارة أخرى تفصل بالكلام، وذلك راجع على ما ظهر من اللفظ. إن شاء الله سيأتي في المنطوق والمفهوم تفصيلا. وهذا المعنى لا يقدر مطلقا للفظ، ولكن يقدر بيانا له، فالذي فهمناه أولا العموم، ثم النظر الثاني يبين أن المراد به الخصوص، فغلب عموم الشرع على معنى ظاهر اللفظ. طبعا هنا مسألة القسم الخامس في هذا الدرس من مخصصات العموم القياس، حاولت أن أجمع أدلة التخصيص، تخصيص العام مش بالكتاب والسنة والإجماع فحسب، في بالقياس وفي بالمعنى وفي بأمور أخرى. فهذا كله إذا لم يدركه طالب العلم أو الذي يتكلم في دين الله بغير تحصيل لهذه الأدلة هلك وأهلك. لذلك قال كل أهل الأصول: أصول الفقه عمود الخيمة، فلا تتحقق لك منهجية الفتوى الصحيحة المعتبرة المنضبطة إلا بتحصيلك وإدراكك ووعيك لقواعد أصول الفقه. قال الزركشي: فرع ولدته، هل يجوز أن يستنبط من المقيد معنى يعود عليه بالإطلاق؟ فيه نظر، وقد جوز جمهور أصحابنا الاستنجاء بحجر واحد له 3 أحرف نظرا للمعنى، ده الذي قال به ابن قدامة في المغني في كتاب الطهارة في الجزء الأول، واخد بالك؟ فالأصل هنا 3 أحجار. طيب لو كان حجرا كبيرا له 3 أطراف، هو تماما كال3 أحجار منفصل بعضها عن بعض، 1 و2 و3، ثم الكبير تجمع في 3 واحد، فقال هنا: وقد جوز جمهور أصحابنا الاستنجاء بحجر واحد له 3 أحرف نظرا للمعنى، واخد بالك؟ فالمعنى مهم جدا، لذلك كتبت كتابي أدلة الأحكام بين بين ظاهر أدلة الأحكام، بين النص الظاهر وبين استنباط المعنى المقصود وأثره في الأحكام الشرعية. فدي مسألة مهمة جدا وفصلت فيها القول إن شاء الله. وهو الإزالة بطاهر، وفيه رفع قيد العدد في قوله فليستنجي ب3 أحجار، حديث صحيح مسلم نصه كما في الهامش: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب ب3 أحجار فإنها تجزئ عنه. هذا الظاهر. طيب المعنى؟ بينت هذا في كتابي الذي أشرت إليه، وهو الكتاب المعلوم أدلة الأحكام بين ظاهر النص واستنباط المعنى الفقهي المقصود وضابط ذلك وأثره على الأحكام الشرعية، وهو مهم للغاية في هذا الكتاب. طيب انتهى. قال الإسنوي في التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: ويجوز أن يستنبط من النص معنى يزيد على ما دل عليه هذا النص، وهذا هو القياس المعروف، ويجوز أن يستنبط منه معنى يساويه وهو العلة القاصرة، ومعنى يخصصه، ولا يجوز أن يستنبط منه معنى يقر على أصله بالبطلان خلافا للحنفية. وإذا علمت ذلك فمن فروع المسألة الأخيرة أن قوله عليه الصلاة والسلام في 40 شاة ونحو ذلك لا يجوز أن يقال فيه إن المعنى في إيجاب الشاة إنما هو إغناء الفقير، وإغناؤه بالنقد أتم، كما يحدث في مسألة صدقة الفطر، هل هي بالقيمة أو بالحبوب. النص في صحيح البخاري من حديث ابن عمر: صاع من قمح أو من بر أو من شعير، صاع، وهو طعمة للفقراء كما في حديث ابن عباس، واخد بالك؟ وحينئذ فيجوز إخراج القيمة، لأن استنباط ذلك من وجوب الشاة يؤدي إلى عدم وجوبها، كما نفس الذي قاله الزركشي، لجواز الانتقال إلى القيمة على هذا التقدير. وللقاعدة فروع، قال: التحريم بالرضاعة، استنبطوا منه معنى وهو وصول اللبن إلى الجوف، وعدوه إلى ما لا يصدق عليه اسم الرضاعة كالإسعاط وأكل الجبن المعمون من لبن المرأة. كلام مهم جدا. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يحرم من النسب ما يحرم من الرضاعة. طيب إيه العلة وإيه المعنى؟ وصول اللبن إلى الجوف، فإن وصل اللبن من خلال الأنف، وإن وصل اللبن إلى الجوف من خلال الجبن، هو الجبن هو اللبن، وتغير شكله وصفته، هو نفسه، أنت واخد بالك؟ فانظر إلى كلام الفقهاء والأصوليين. قال: ومنها جواز الاستنجاء بكل جامد طاهر قالع غير محترم، استنبطوه من قوله ويستنجى ب3 أحجار. غير الحجر هناك المناديل الورق وما شابه، تاخد بالك؟ نعم. ومنها جواز الحط عن المكاتب بدلا من الإيتاء المأمور به في قوله تعالى وآتوهم من مال الله. قالوا: لأن المعنى في الإيتاء إنما هو الرفق، والرفق في الحط أكثر، الثمن يقلل من تكليف إعطائه ثم رده عليه، حتى اختلفوا هل الأصل الحط أو البدل. يبقى معرفة المعنى مهم للغاية. قال: المشهور من قول الأصوليين ومن قول الشافعي أيضا أنه يجوز أن يستنبط من المعنى من النص معنى يخصصه، فمن فروع ذلك، هذه مسألة أخرى في نفس الكلام الإسنوي في التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، قال: فمن فروع ذلك عدم النقض بلمس المحارم في أصح القولين للنظر إلى إيه؟ إلى المعنى، وإن كانت داخلة في عموم قوله أو لمستم النساء، لأن العلة في النقض إنما هو إيه؟ ثوران الشهوة المفضية إلى خروج المذي منه وهو لا يعلم، وهذا مفقود في المحارم. تكلم بعض أهل العلم في هذه المسألة بنفس المسألة وعكسوا الأمر. إزاي؟ قال: فمن علم من نفسه أنه إذا مس مثلا المحارم حدث له هذا الثوران فلا يجوز له أن يفعل ذلك. مسألة خطيرة وإن كانت صعبة على النفس، ولكن هناك من وجد في الواقع العملي وفي الدنيا في الأزمان من الملوك الكفار من جوز لنفسه زواج أخته لأنه كان يحبها مثلا يعني، وهذا حدث، نسأل السلامة والعافية، من المسلمين الذين لا يعلمون دينهم أو الذين خرجوا عن الملة عياذا بالله. ومنها أن الولي المجبر هل يجب عليه استئذان من زالت بكارتها بغير الوطء كالوثبة ونحوها؟ البنت لما تحدث وثبة تنط يعني من مكان عالي قد ينشق بكارتها. ودي مسألة مهمة نوهت عليه لبعض الإخوة الذين لا يعلمون في مسألة أن يجعل بناته يلعبن ألعاب القوة كالكاراتيه والكونغ فو وهذا الكلام، وهذا بلا مرية يؤدي إلى أن تزال بكارتها بهذه الوثبات المستمرة. لذلك هم واللي هم المدربون يعطون لهذه البنات ورقة رسمية من عندهم بأنه حدث لها هذا من اللعب. ولماذا؟ كيف هذا يعني؟ فلا يستقيم أن تفعل هذه المرأة، ولا يجوز لكم أن تفعلوا هذا مع بناتكم. قال: فيه وجهان أصحهما؟ لا، بل حكمها حكم الأبكار، وإن كانت داخلة في عموم قوله: الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن وإذنها صماتها. رواه مسلم. هنا الثيب ذاقت العسيلة وتزوجت وهي مختلفة في الصفة وفي الوصف عن البكر التي الأصل فيها الحياء، فقال: فإن المقتضى للتفرقة بين البكر والثيب إنما هو الاختلاط بالرجال ومعرفتها بالأمور، أمور الجماع وما شابه، وزوال ما عند البكر من الحياء، وذلك مفقود فيما زالت بكارتها بغير الوطء. دي مختلفة، مهم جدا دي. ومنها تخصيص الحديث الصحيح وهو: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. والحديث رواه أبو داود النسائي والحاكم في المستدرك ووافقه وصححه ووافقه الذهبي، وأكملت في الهامش. بحال إفراده وعدم اعتياده، فإن ضم إليه يوما قبله أو اعتاد يوم صوم يوم الاثنين مثلا فوافق يوم الشك يوما قبله لم يحرم، لأن العلة بينة والمعنى، لأن الحكمة فيها إيهام أنه من رمضان وذلك يزول بما ذكرنا. انتهى كلام الإسنوي. ودائما أذكر من الإسنويين في تخريج الفروع على الأصول تعضيد الفروع في القاعدة لتثبت عند طالب العلم هذا الأمر. وقال السمعاني في قواطع الأدلة: وأما الشافعي ومالك وأكثر الفقهاء ذهبوا إلى جواز تخصيص العموم بالقياس، لأنه دليل شرعي منصوب لمدارك الأحكام فيختص به العموم كسائر الدلائل، ببينة أن في تخصيص العموم بالقياس استعمالا لدليلي العموم والقياس جميعا، فكان أولى من استعمال أحدهما وإسقاط الآخر، لأن القياس يدل على الحكم من طريق المعنى كما بينا، والعموم يدل من طريق الاسم، والمعاني والأسامي إذا التقيا كان القضاء لإيه؟ للمعاني على الأسامي. طبعا الأصل المعنى لا الاسم، لذلك إنما الألفاظ قوالب للمعاني، والقاعدة: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وبها ننتهي من هذا الدرس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.